وكان لا يترك يوسف كما ذكرنا. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع الرتع هو الأكل الكثير التوسع في الأكل، تعرف الإنسان لما يطلع رحلة يكثر من الأكل، فدعه يأخذ يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لا تخاف عليه كل سنحافظ عليه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به فراقه لا أطيقه ما أصبر عليه. سببين ذكر لهم، السبب الأول أني لا أطيق فراق يوسف يحزنني أن تذهبوا به، والسبب الثاني وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون تنشغلون باللعب ويأتي الذئب ويأكله، منطقة فيها ذئاب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فظلوا يلحون ويلحون حتى وافق يعقوب عليه السلام فأرسل معهم يوسف. فلما ذهبوا به تأتي الروايات أنهم كانوا في الطريق يضربونه ويسبونه، كانوا يكرهونه إلى درجة فكروا في قتله والضرب أهون، فكانوا في الطريق يضربونه ويؤذونه حتى وصلوا إلى البئر وأجمعوا اتفقوا جميعا أن يجعلوه في غيابة الجب في أعماق البئر أغوار البئر، ثم سمي غيابة الجب لأن الذي يصل إليها يغيب عن الأنظار لا يراه أحد، غيابة الجب يغيبه البئر. وهم ينزلونه في غيابة الجب وصل إلى حجر في أسفل البئر فوقف عليه ولم يدخل في الماء وجلس هناك، وجاءه الإلهام من الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ستخبرهم بما فعلوا وهم لا يشعرون لا يحسون أنك أنت الذي ستخبرهم. فكأنه جاء اطمئنان من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام أن لا تخاف اطمئن ستخرج من البئر سليما وستخبر هؤلاء بما فعلوا بك وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا بالليل وهم يبكون، كان أحد العلماء هو الأعمش جالسا في مجلس القاضي العادل من أعدل القضاة في التاريخ شريح رحمهم الله، فجاءت امرأة تختصم إلى شخص وأخذت تبكي بكاء شديد، فقال الأعمش ألا تراها تبكي، يعني كأنه يقول الحق معها. فقال شريح إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون فلا تحكم إلا بالعدل، مو بالقضية بالبكاء، القضية بالعدل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، عملنا مسابقة إلى مسافة بعيدة، وتركنا يوسف عند متاعنا، تركناه عند الأغراض، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، لن تصدقنا ولو كنا صادقين. سبحان الله افترح كذبهم من الكلام، ما قالوا وإنا لصادقون، قالوا أنت لا ما راح تصدقنا حتى لو كنا صادقين، يعني إيش؟ يعني إحنا كاذبين، حتى لو كنا صادقين لن تصدقنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه، على قميصه ثوبه بدم كذب،

وقيل رأى سيدها عند الباب، وقيل رأى على الحائط إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله أعلم، ما جاءنا حديث صحيح، لكن هذا الذي ذكره المؤرخون، لكننا نعلم أنه رأى شيئا دليل من الله سبحانه وتعالى جعله حتى ما يفكر ما يهم. ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فبرهان ربه جعله ينصرف حتى عن التفكير. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء المنكر والفجور والمكروه، والفحشاء الزنا. فإذا صرفنا عنه، الله سبحانه وتعالى ما قال صرفنا عنه الفحشاء فقط، ما صرف عنه فقط الفحشاء، صرف عنه الفحشاء والمنكر كله صرفه عنه، لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهذا دليل آخر على أنه ما هم. وقال الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الآية: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وهذا مدح آخر ليوسف عليه السلام. فكيف يكون عبد ومخلص وكل هذه الصفات ويفكر؟ حاشاه، ينزه الأنبياء عن ذلك. وأصرت وألحت وبدأت تهجم عليه فهرب منها، فبدأت تجري وراه فأخذ يركض وهي تجري وراه كأنه سباق. وصفه الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واستبق الباب، بدأ يجري نحو الباب حتى يخرج وهي وراءه، وإذا الباب مغلق فحاول يفتح الباب وهي متعلقة به وتشده تجره حتى يرجع عن الباب وهو مصر، فانشق قميصه من خلفه. وفي هذه اللحظة: وإذ بالباب يفتح بالمفتاح ويدخل العزيز، ويرى هذا المشهد زوجته متجملة متزينة متعلقة